الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. ومن ثمرات الاستغفار وفوائده أنه سبب لحصول توبة الله تعالى على العبد ورحمته إذا استغفر. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تعالى عن صالح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ومن ثمرات الاستغفار وفوائده أنه سبب لرفع العذاب ودفع العقاب. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن ثمرات الاستغفار أنه سبب لجلب الرزق وتفريج الهم والخروج من المضايق، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمرات الاستغفار أنه سبب لنزول الغيث ونبات الزرع والإمداد بالمال والرزق والبنين. قال الله تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن ثمرات الاستغفار وفوائده أنه سبب لتمتع العبد متاعا حسنا في حياته وسعادته وسروره. قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله، أي يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون به إلى مماتكم. ومن ثمرات الاستغفار أنه سبب لسلامة القلب وثباته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، وإن لم يتب زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن ثمرات الاستغفار أن كثرة الاستغفار سبب لسرور العبد بصحيفته يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا. فاتقوا الله عباد الله، ولازموا الاستغفار في كل وقت وحال، ولا سيما في الأوقات الفاضلة كثلث الليل الآخر ووقت السحر وعند الفراغ من أداء العبادات كالصلاة والحج. وإن من أجمع أدعية الاستغفار ما ثبت في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي،